الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شكرا أستاذنا الحبيب سيدنا كريستيان، ربنا يبارك حياتك ويبارك حياتكم جميعا، وتحية لكل إخوة الأحبة الأدمن الأبطال الموجودين بالروم، ومش عارف أعتذر ولا إيه بالضبط الحقيقة، لأني أنا معاد المحاضرة أنا ضبطته على المعاد اللي لسه مكتوب عندي على الكمبيوتر لحد النهاردة، فإذا كان حصل تغيير في المواعيد أو لبس فأنا بعتذر يعني. ربنا يبارك حياتي. نسلم على الإخوة الأحبة الأدمن بحسب ترتيب الدور أو التواجد قدامي، أستاذنا سريان كريستيان، أستاذ المحبة، أستاذ جيفوان، أستاذ روماني 22، أستاذ مارينا، أستاذ سام أيام، أستاذ نفيس الكلمة، أستاذ ربنا موجود، أستاذ فتوى روشة، أستاذنا المسيح إلهي، أعتقد سمحت الأستاذ المفتي بس من غير العمة، مرحبا بيك. ومرحبا بكل الإخوة أحبة اليوزر، كل أحد باسمه وكل واحد بحي على الفيس، ربنا يبارككم. ونتكلم النهاردة عن الوهابية، الخطر القادم. وكلمة الخطر القادم يعني أنا بعتبرها كلمة موجهة إلى كل العالم. ليس هناك خطر على البشرية حاليا أكبر من خطر الوهابية التي لديها استعداد أن تدمر كل شيء من أجل فكر عقيم لا هي أصلا مقتنعة به في الحقيقة يعني، ولا بتطبقه، ولكن بتنشر هذه الدعوة المدمرة الدموية في جميع أنحاء العالم بلا استثناء. ويمكن الذي يعاني وسوف يعاني ما لم يوقفها عند حدها الإسلام نفسه، الإسلام نفسه. وأيضا أقرر وسأثبت أنه عداء الوهابية لشعب مصر بالذات عداء يشبه عداء البشرية لإبليس، لا لشيء إلا لأن النخلة العالية عشان يقدروا يوصلوا للثمر الجميل بتاعها لابد إن هم يحدفوها بالطوب، بدعة قامت على أساسها الدولة السعودية، تمسحت في الدين واعتبرت أن كل سكان الكرة الأرضية ما لم يكن وهابي فهو مشرك ويستحق الذبح. بكل أمانة كانت البداية حديث أو حديثين حاولت إن أنا أتعرف على معناهم وتفسيرهم بدقة، فلقيت كل الأصابع اللي وراء هذه أو هذين الحديثين متوجهين إلى، وهذه الأحاديث كانت زي الفتيلة اللي أشعلت النار، وكانت زي الأساس اللي قامت عليه، أساس واهي قامت عليه دولة السعودية والحركة الوهابية. لفت نظري في الحديث مش معناه كحديث، ولكن لفظة سخيفة مذكورة في الحديث تدل على خلق رفيع لرسول الإسلام، بيقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس. الإليا نعرفها، المقعدة. تضطرب اليات نساء دوس عند ذي الخلصة، موجود في ناحية من نواحي الجزيرة العربية او في مكانين بيعبد فيهم قبيلة دوس، اللي منها ابو هريرة نفسه اللي هو ذاكر الحديث. فانا لفت انتباهي، يعني لا ينقضي او لا تقوم الساعة حتى يعبد ذو الخلطة، وبعضهم يقول ذو الخلطة، يعني اذا نصبت الخاء واللام او رفعت الخاء واللام نفس الشيء. فقعدت ادور، يعني معنى ذلك ان هذا الصنم هيرجع، وش معنى الصنم ده؟ يعني وش معنى النساء دول؟ وش معنى النساء اللي ذكروا بانهم مؤخرتهم هتضطرب هتتراقص عند الصنم دوت؟ ده كانت البداية. فطريق الى حديث اخر، لا تذهب الايام والليالي او لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. فهنا احنا قدام ثلاث اصنام، ذو الخلطة والعزة، من علامات نهاية الساعة انه هترقص النساء وتهتز مؤخراتها عند ذو الخلصة، وايضا اللات والعزة سترجع. فهنا لقيت نفسي ازاي، يعني ازاي؟ لكن على كل الاحوال ترجم محمد ابن عبد الوهاب اللي هو قائد المسيرة الوهابية هذا الكلام الى انه بدل العودة الى الشرك بصفة عامة، ثم عادوا واكدوا انه الدولة الفاطمية اقامت مرة اخرى الصنم ذو الخلصة، ناس عبدوه في نجد. كذلك توصل محمد ابن عبد الوهاب ومن ايده ساعتها من السعوديين الى انه كل العالم بدءا من الجزيرة العربية، مكة، من الكعبة، ومن المدينة، من مسجد الرسول، تحول الى الشرك. معنى ذلك ان قبل الحركة الوهابية لا تؤمن بإسلام. وهنا يبرز سؤال، يعني كانت انتهت دعوة محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وأمعن الناس في عبادة الأصنام وفي الشرك، فقامت الوهابية تدعو إلى دين التوحيد. محمد كان بيدعو إلى دين التوحيد اللي جد، يعني. فسؤالي هنا، هل من بعد 100 سنة 200 سنة الأولانيين تحولت الجزيرة العربية إلى وثنية؟ بما إذن لم تكن هوجة محمد سوى هوجة مؤقتة لا دوام لها، فخرج دولة يدعو إلى دين الإسلام، بل كانوا يعلمون الدين. طب كيف كان يؤمن أهل مكة في ذلك الوقت؟ أسئلة كثيرة موجودة حوالين هذا الموضوع، لماذا قامت الحركة الوهابية ولماذا أيدها السعوديون، وكيف تحولت السعودية إلى دولة وهابية، وهل هي وهابية أو ليست وهابية، وما مدى الخطر المحدث على العالم كله، واللي لفت انتباهي ايضا تجربة شخصية، ان انا حبيت ازود المكتبة الاسلامية عندي شوية، وحسيت اني عايز ادور على منافذ جديدة للبحث، فلم اجد امامي سوى زيارة المركز الاسلامي هنا نفسه، ودخلت هذا المكان وعرفتهم ان انا مسيحي ولكن ابحث عن مثل هذه الكتب. فبكل تأفف طبعا، والمكتبة طبعا منفصلة يعني في ناحية بعيدة عن المسجد نفسه، سمحوا لي ادور في الكتب، لم اجد باللغة العربية سوى القرآن فقط، لا في تفسير ولا صحيح بخاري ولا اي شيء من هذه الاشياء ابدا، كله بجميع لغات العالم من الصين لامريكا. فسألت طب الكتب العربي فين؟ فقالوا لي اللي عايز يدرس بالعربي يجيب من بلده. احنا هنا بندعو بنعرف الاسلام للمجتمعات اللي موجودة في الخارج، طيب اذا كنت انت في دولة معينة اكتب بلغتها، لكن عشان الاقي اسباني وايطالي والماني وانجليزي وفرنساوي وبرتغالي وانتوا ماشيين لحد الهند وبلاد تركب الافيال، كانت المسألة غريبة. ولكن لو تخيلتم حضراتكم ان هذا المكان تصرف له معونة بالملايين من الدولة، تستهلك في مثل هذه المطبوعات، تقدروا تستنتجوا كيف يريدون ان يغزوا العالم فكريا وعسكريا كما سنرى. نرجع لموضوعنا، من ضمن الزعماء اللي عاصروا هذا الفكر في أيامنا الشيخ ابن باز اللي كان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكان فتاوى مالية الدنيا ومات، وأيضا الشيخ الألباني اللي كان معلم في هذه الجامعة، وأصدرت المملكة قرار بأنه يصرف ليه مرتبه مدى الحياة عمل أو لم يعمل. الاثنين دول قاضوا المسيرة في العصر الحالي وثبتوا الفكر دوت في عقول الكثيرين من الشباب ومن الجماعات الإرهابية، وهنشوف إيه اللي تم بالتفصيل. محمد ابن عبد الوهاب ومحمد ابن سعود هم اول من اتفق على هذا الفكر الشيطاني. في بيان طلع من الجامعة ديت عمال يعظم في العيلة المالكة طبعا، وآل سعود والوهابية وابن باز والشيخ الألباني، جامعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بيقول انه ابتداء من اتحاد محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهما الله، قامت دولة الدعوة السعودية، قامت دولة الدعوة السعودية. سؤال هنا، هل تسعى السعودية الى انها تكون مقر خلافة او تكون سنتر العالم او تحكم العالم؟ اذا كانت نظرتها الى كل العالم انه مشرك وهي تعادي كل العالم، وسنرى تعبيرا قرآنيا قد حرف، تصوروا انهم ينادون بان السعودية خير دولة اخرجت للناس مش امة، كنتم خير دولة اخرجت للناس. هكذا يعتبر الوهابيون السعودية، مش المسلمين خير أمة، لا، شالوا كلمة أمة لأن مفيش أمة. الفرقة الناجية من النار هي الوهابية. فنحن إذن أمام دولة تعادي كل ما هو موجود في العالم، تعادي كل ما هو مسلم أولا وآخرا، بصفتها خير دولة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويتجلى ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو ده اللي يثبت أحقية الدولة دي بهذه التسمية. ثلاث مراحل مرت بيهم السعودية، هكذا يقول بيان الجامعة المذكور. مرحلة تجديد وتأسيس، وهي مرحلة تجديد الدين يعني، وتأسيس الدولة السعودية مع تأسيس المذهب الوهابي. الكلام ده كان في الفترة اللي كان فيها بيحكم مصر محمد علي باشا من قبل العثمانيين، وبعدين بعد كده لقوته اضطرت الدولة العثمانية انها تخليه حاكم منفرد بذاته مستقل. يعني كان في القرن الثامن عشر في بداياته، اللي هو يعني يزامن القرن الاثناشر الهجري. مرحلة التجديد والتأسيس قامت على اساس ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل قرن من يجدد لها دينها. يبقى احنا لازم نجدد الدين. كان ولي الامور الشرعية، يقول البيان، في البداية هو محمد عبد الوهاب، وولي الامور الادارية والتنفيذية محمد ابن سعود. وبعدين بعد محمد ابن سعود تولى الامر بعده ابن عبد العزيز، لانه كان بلغ من العلم شأوا كبيرا كما يقولون. وبعدين عبد العزيز اغتيل، قتله احد العراقيين، وتولى ابنه سعود ابن عبد العزيز ابن محمد ابن سعود الحكم. و من الأوثان التي هدمت في ولاية الإمام عبد العزيز وثن ذي الخلصة اللي بنتكلم عليه. الله، يعني كان في صنم في السعودية بيعمل، مع ان محمد هدم الصنم دوت ايامه، ارسل له من يهدمه، ومع ذلك عبد العزيز بن سعود هدم الصنم. هل الصنم بني مرة اخرى، ولا كما يدعي بعض المسلمين انه كان الصنم اتهد ايام محمد، والمبنى اللي فيه الصنم اتهد ايام الوهابية الاولى دي. لكن يقولون انه قتل وهو ساجد في صلاة العصر بعبد العزيز بن سعود، كما قتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بيد علج من العراق. كلمة علج معناها اجنبي، المنشأ واللغة، مع ان العراقيين في الفترة دي عرب وبيتكلموا عربي. فاذا هنا تجدوا نظرة الوهابية لغيرهم اللي خارج حدود السعودية انهم اجانب، حتى لو كانوا عرب، حتى لو كانوا عرب، لعل المصريين الموجودين يفهموا الى اي درجة ينظر اليهم هؤلاء العلوج السعوديين اللي هم ليسوا مصريين. الامام سعود وابوه وابو ابوه غضوا معارك، هذه المعارك سميت غزوات، تشبها بغزوات الرسول، ما جمعوا من اموال ونهب وسرقات سمي ايضا بالغنائم. من مين؟ يعني لما تيجي يهاجموا مكة وياخدوا ما هو موجود بالكعبة من اموال وذهب بيسموا هذا غنائم. كذلك المدينة نهبوا حتى المقصورة بتاعت الرسول نفسها، نهبوها وسموا ذلك غنائم. هنتفرج على معارك تفكرنا بالضبط باللي عمله محمد، وسنجد حتى تمهدوا اذهانكم سنجد ان محمد ابن عبد الوهاب وسعود هم في كل اعمالهم اعادوا ما فعله الرسول بالضبط من مكة الى ان مات الرسول. ده هنشوفه حالا. سبب كراهيتهم للمصريين بالذات، نشوف التعبير الراقي المؤدب الذي يكتبونه الآن في جامعة، في جامعة بحثية مفروضا أن تكون بحثية سواء إسلامية سواء إسلامية، إنما نجد ما يلي: في بضع سنوات من ولاية عبد الله بن سعود بن عبد العزيز أرسلت السلطنة العثمانية كلابها، كلابها من ولاة مصر الألبانيين بجيش من مرتزقة العجم لهدم الدعوة والدولة السعودية. هنا هدم دعوة ودولة، يعني لا هي سياسية بحتة ولا هي دينية بحتة، ولكن اختلط الدين بالسياسة. هنا بعثوا من مين؟ من كلاب ولاة مصر الألبانيين. الجيش اللي كان رايح يحارب هناك كان الجيش المصري، فيصفونهم بالكلاب. تصوروا هذا البحث جديد، يعني في هذه السنوات اللي احنا فيها، وينعتوا الجيش المصري بانه جيش كلاب رايح يحارب هناك. ومرتزقة العجم ولاة مصر الالبان، ماشي نفترض ان تصن باشا اللي راح، وبعدين ابراهيم اخوه الكبير اللي راح يحارب هناك، يحاربوا الوهابية وانتصروا عليها وردوا السعودية، لكن كان معاهم الجيش المصري. اذا هؤلاء ألبان حكام لمصر، والمرتزقة هم الجيش المصري. لا ادري كيف يطلق على الجيش المصري في اي عصر من العصور من ايام الفراعنة انه كان مرتزق ابدا، هذه الكلمة لا نعرفها نحن الا المرتزقة الجدد اللي سافروا على افغانستان، زي الولد الدكتور ده اللي متجوز بنت اسامة، ايمن الزواهري، وامثاله من اللي راحوا هناك هربا من حياة الدنك اللي عايشينها في مصر، فراحوا ينتحروا هناك عشان يرتاحوا من الدنيا وما فيها، لكن ما بيريحوناش احنا. اذا الدعوة والدولة السعودية تعرضت معا ككيان واحد لهجمة من كلاب مصر، من عسكر مصر، ومع ذلك لازال المصريون السلفيون الوهابيون يقولنا هنا ويقولوا الروم، احنا في الروم احنا ما بنتكلمش غير بالتوحيد، والكلام الفارغ اللي احنا بنسمعه الكثير ده. دي كانت فترة استطاعت فيها الجيوش المصرية انها تسترد السعودية بتوجيه من محمد علي لصالح العثمانيين. ولكن اللي حصل بعد كده انه العثمان يوجه محمد علي وعايزين يرجعوا مصر الى سيطرتهم المباشرة مرة اخرى، فقامت حرب بين محمد علي نفسه والعثمانيين، واستطاع محمد علي انه يصل الى الاستانة ولكن انهزم، وبمساعدة اوروبا لتركيا، لانه لما هتساعد اوروبا تركيا هتقدر اوروبا تسيطر على مصر. وانتم عارفين اهمية مصر اللي كانت دايما تتبارى عليها فرنسا وانجلترا، فساعدوا الاستانة على اساس انه لو محمد علي رجع تحت ظل الاستانة كمان مرة يبقى هتكون مصر في ايديهم كنوع من المجاملة من الدولة العثمانية. واذا تم القضاء على محمد علي نهائيا والعثمانيين مسكوا مصر بنفسهم هتبقى زيتنا في دقيقنا ساعدناكم، فيعني كان ده الوضع العام. فاستدعى الامر ان محمد علي يسترجع جيوشه اللي في مصر اللي في السعودية، وساب السعودية مرة اخرى للوهابية، فرجعوا الى الاستيلاء على البلد مرة تانية، وبدأت انشاء دولة السعودية والفكر الوهابي من جديد. اذا عندما نسمع كلمة وهابية فهي تعادل سلفية، تعادل الجماعة الاسلامية اللي هي جماعة التوحيد في مصر اللي بنسمع اللي بتدمر وتفجر والحاجات دي. عندما يأتي احد الروم ويقول انا سلفي فسنعرف ما يعنيه هذا، وسنعرف بالدقة لماذا قامت هوجة القرآنيين. الهوجة ديت مش جديدة، هوجة القرآنيين هي اتجاه وهابي، اتجاه وهابي سيثبت الآن، سيثبته الفاروز لكم بالدليل والبرهان. هم يدعون أنهم ما لهمش أي علاقة بالمذاهب الفقهية الأربعة نهائي، والاعتماد المباشر على النص. النص هنا يعني القرآن، ويعني الحديث فيما يؤيد دعوتهم فقط فقط. اذا اهل السلفيين الوهابيين اهل السنة والجماعة هم نسيج واحد. طيب اهل السنة والجماعة دولت يعتمدوا على بعض اقوال الائمة الاربعة، وبقية ما قاله الائمة الاربعة يلقى في المهملات. بدأت الحركة في العيينة. العيينة ديت بلد هي مسقط رأس محمد ابن عبد الوهاب. بدأ يسور كما يفعل من يربون لحاهم في مصر، كل شيء هو كفر، كل ما يراه كفر. أنكر كل شيء، حتى ان هو قبل ان تكون له صولة ودولة جات له امرأة بتستشيره تعمل ايه وقد زنت، فبعد ان تأكد منها انها زنت رجمها، رغم ان هو لا هو مثلا حاكم ولا هو امام معترف به، لكن رجمها هو والشلة اللي كانت معاه في بداية ظهوره. نرى في محمد بن عبد الوهاب وشريكه في الخدمة الشيطانية محمد بن سعود نفس الاتجاه اللي اتجهه محمد الرسول في بداية الدعوة بتاعته. ازاي؟ محمد بن عبد الوهاب طرد من العيينة وابوه حاربه، ابوه نفسه حاربه وطرده، وخرج حافي من بلد في العراق لما راح يناقش فيها الشيوخ طردوه حافي، فوصل الى بلد اسمها الدرعية في السعودية. الدرعية ديت بيحكمها محمد ابن سعود، زي ما كان بيعرض محمد عبد الوهاب، زي ما كان بيعرض الرسول نفسه، عرض محمد عبد الوهاب نفسه على هذا الرجل وتبايعوا. محمد ابن سعود سؤال اللي سأله بني كلاب لمحمد لما راح لهم نفس الأسئلة نفس السياق، قالوا له لو انت كسبت المعركة يعني هتبقى لينا الولاية والحكم معاك، ولا انت هتسيبنا؟ نفس النظام بالظبط. الاثنين تحالفوا، بايع محمد بن عبد الوهاب الامير محمد بن سعود، يعني محمد بن سعود يسمع ويطيع، وبايعه الامير محمد على نشر دعوته، نفس الذي لم يصل اليه محمد رسول الله مع بني كلاب وصل اليه محمد ابن سعود، او وصل عبد الوهاب فيه مع محمد ابن سعود. صارت الدرعية حينئذ مأوى، اصبحت مدينة هجرة زي يثرب، جعلوها دار هجرة، سموا الدرعية دار الهجرة لمن شرح الله صدره لذلك. كلام قرآني كبير قوي. احنا مع رسول الله الجديد، محمد بن عبد الوهاب ده رسول الله الجديد، لكن الدولة اخدتها السعودية. كثر المهاجرون في الدرعية، بدأوا يجوا بقى من عيينة ومنهم العايش، وقعد محمد بن عبد الوهاب يشرح. طب يشرح ازاي وانت خربت بيت الراجل الحاكم هنا؟ هياكلوا منين المهاجرين دول؟ هيشربوا منين؟ في دار الهجرة بتاعت رسول الله الاولانية اذن له بالقتال، فجأة أذن لمحمد بن عبد الوهاب بأنه يأمر محمد ابن سعود بالجهاد. رجاء أن يخلف الله عليه على محمد ابن سعود بالغنيمة. إذن هنا نجد التشابه الدقيق بين الحالتين، محمد ومحمد، كلهم محمدات الثلاثة. أول غزوة غزوا فيها عرب الشام، يقول المؤرخ ابن بشر، وده كان راجل أمين جدا في التاريخ للفترة دي، غزا حجيلان ابن حمد أمير ناحية القصيم بجيش من أهل القصيم وغيرها، قصدوا أرض الشام وأغاروا على العربان هناك، عربان الشرارات، فانهزم العربان. طب انتوا رايحين لدولك مسلمين، ناخد بالنا يا مسلمين، رايحين لمسلمين بيعملوا بيحاربوهم ليه؟ بيحاربوهم ليه؟ قتل من العربان 120 رجلا، وأخذت جميع محلتهم وأمتعهم وأزودهم، وأخذوا من الإبل 5000 بعير عدا الأغنام. مش دي غنيمة؟ ولا دي نسميها ايه؟ طيب مش دي الغنائم بتاعت رسول الله؟ والدليل على ذلك، على تشابه النشأة المحمدية الاولى مع النشأة المحمدية الثانية، انهم عزلوا الاخماس، خمسوا الغنيمة، فالخمس لله ولرسوله، عزلوا الاخماس عشان يدوها لرسول الله الجديد. بس رسول الله الجديد في الحقيقة كان بيشتري محمد ابن سعود بهذه الاموال. وقسمت بقية الغنيمة على الجيش وهم واقفين. تصوروا نفس نظام ابن عبد الله ابن عبد المطلب بالضبط. سنة 1216 غزو كربلاء، ويقول نفس المؤرخ ابن بشر انه سار بالسيف سعود بالجيش المنصور، بالجيوش المنصورة والخيل العطاق المشهورة، من جميع حاضر نجد وباديها والجنوب والحجاز وتهامة، فقصدوا كربلاء. ونازل اهل بلد الحسين فحشد عليها المسلمون وتصوروا الجدران ودخلوها عنوة، وقتلوا غالب اهل كربلاء في الاسواق. اسمعوا يا مسلمين، اسمعوا الوهابيين جاي لكم بايه؟ مش محمد عبد الله كان جاي لمكة بالذبح؟ لا، ده دول جاي لكم كلكم بالذبح باذن الرب. يعني حضروا رقابكم. قتلوا غالب اهل كربلاء في الاسواق والبيوت، وهدموا القبة الموضوعة على قبر الحسين، واخذوا ما في القبة وحولها، دي بتبقى مليانة فلوس وذهب وحاجات زي كده، شفتها انا بعيني، واخذوا النصيبة التي وضعوها على القبر، وكانت مرصوفة بالزمرد والياقوت والجواهر، واخذوا جميع ما وجدوا في البلد من الاموال والسلاح واللباس والفرش والذهب والفضة والمصاحف الثمينة. كانوا رايحين يهجموا على كربلاء التوحيد. طب هو اهل كربلاء كانوا بيعبدوا زي النصارى ثلاثة آلهة زي ما بيقولوا يعني ولا ايه؟ وماذا استفاد اهل كربلاء غير انهم ذبحوا في الاسواق؟ رجالة ستات حريم اتذبحوا في الاسواق ونهب في البلد ورجعوا. بعد كده هنلاقي غزوة اسمها معروف، غزوة الطائف، غزو الطائف ايضا. يقول المؤرخ ابن بشر ساروا الى الطائف وفيها غالب الشريف. غالب الشريف ده الحاكم يعني، وكلمة شريف يعني احنا نعرف انه ينتسب الى الرسول. وقد تحصن فيها وتأهب واستعد لحربهم، فنازلته تلك الجموع فألقى، خدوا بالكم من الآية القرآنية اللي جاية دي، فألقى الله في قلب الشريف الرعب. معنى ايه الكلام؟ معنى انه كافر وثني مشرك. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، نفس الشيء نفس الاقتباس. ودخلوا الطائف بعد كده، الرجل هرب، وفتحها الله لهم عنوة بغير قتال. أكادوا أتعجب، فتحوا البلد عنوة بغير قتال. طيب مش تشكروا، مفيش قتال، محدش مات. تصوروا بعد فاصلة وقتلوا أهلها في الأسواق والبيوت، شوف التناقض، يعني دخلوا بغير قتال وخلاص انتهت بقى، لا، قتلوا اهلها في الاسواق وفي البيوت انها لدعوة دموية، دعوة لا تحترم انسانية الانسان. دخلت بغير قتال تذبحوا الناس في البيوت وفي الاسواق، هذه هي الوهابية التي تريد ان يحزن مثلها. اذا كل من لا يتبع هذا المبدأ ولو كان مسلما فهو كافر ومشرك. واهل كربلاء، وهنشوف مكة لسه والمدينة. اخذوا من البلد من الطائف الاموال وكل ما هو ثمين والمتاع والسلاح والقماش والجواهر والسلع الثمينة ما لا يحيط به الحصر ولا يدركه عدد. في عام 1217 هجري غزوا مكة المكرمة، ودخل سعود مكة واستولى عليها، نفس قصة محمد بالضبط. شوف، دخل سعود الى مكة واستولى عليها واعطى اهلها الامان، نفس الشيء كما فعل رسول الله في اهل، وبذل فيها من الصدقات والعطاء الكثير باهلها. وبعد ما عملوا زي عمرة كده يعني، فرق سعود رجاله على النواحي يهدمون القباب التي بنيت على القبور. هي دي اللي مدخلكم مكة يعني، القباب اللي على القبور هي دي اللي يعني أساءت للإسلام، القباب التي بنيت على القبور والمشاهد الشركية. وكان في مكة من هذا النوع شيء كثير في أسفلها وأعلاها ووسطها وبيوتها. ما الذي كان يوجد بداخل البيوت في مكة؟ أصنام؟ إذن ماذا كانت تعبد الجزيرة العربية قبل الجماعة دولة؟ حاجة من اثنين، يا هم بيكذبوا وما فيش حاجة كانت لا أصنام ولا يحزنون، وده الأغلب في رأيي في اعتقادي. إما إن كانت مكة لا زالت بعد محمد تعبد فيها الأصنام، وبدل ما يحطوا الأصنام في الكعبة حطيناها في بيوتهم، ولا ليها تبرير تاني يا إخوة. على العموم، عام 1220 هجرية غزو المدينة المنورة، اهم شيء في غزو المدينة انهم بعثوا الى المدينة من يعلمهم فرائض الدين. تخيلوا، الوهابية ارسلت الى المدينة معلمين يعلمونهم فرائض الدين. طب هل كانوا هم بيعملوا ايه؟ ماذا كانوا يفعلون؟ والتوحيد. ما كانوا هم بيعبدوا ايه؟ فبيقولوش قل هو الله احد، ولا كانوا شايلينها من المصاحف في المدينة نفسها اللي فيها قبر محمد. لكن اهل المدينة بيعوا الجماعة دولت واشتروا دماغهم يعني. ايضا غزوا بلد اسمها المشهد في العراق وما قدروش يخشوها، ما قدروش. فاللي قدروا يعملوه قربان اللي بره البلد، واخذوا مواشيهم من اجل الدعوة، واخدين الجاموس لاجل الدعوة. تصوروا، اخذوا المواشي مش ما قدروش على الحمار، اتشطروا على البردعة. وبعدين دخلوا على البصرة بعد كده، ونهبوا وقتلوا قتلا كثيرا. وبعدين غزو عمان بعد كده، اخذوا الساحل عنوة وقتلوا من أهله الكثيرين وغنموا أموالا عظيمة. ده كانت بداية تحركات محمد ابن عبد الوهاب مع محمد ابن سعود. ويبرز السؤال: ما هو الفكر الذي قدموه لهؤلاء الناس في الجزيرة العربية في ذلك الوقت سوى الدم والرعب والذبح والسرقة؟ هل كان يفعل جيوش الإسلام في بداية الإسلام أيام محمد وأيام أبو بكر الصديق والحروب الردة ومثال دي كانوا بيعملوا حاجة غير ده؟ وما هي دعوة التوحيد وكيف كان يؤمن أهل الجزيرة العربية قبل أن يخرج محمد بن عبد الوهاب إلى النور؟ أنا كل اللي أنا شايفه أنه زعلان على أن الأضرحة عليها مباني. ففي الحالة دي طبعا هل تستحق المسألة كل هذا العناء؟ ولكنها كانت فكرة توحدت في عقلين، فكرة واحدة ذات شقين. محمد ابن عبد الوهاب لا يستطيع أن يخرج الفكر اللي جواه الدموي إلا عن طريق أحد الأمراء الأقوياء. ذاك الأمير يريد أن يبلع الدولة بحالها في عائلته، وده اللي حصل لحد النهاردة. فكيف يحارب بلا سبب هذا الأمير؟ يحارب من أجل دعوة التوحيد. أدي كل الفكرة ببساطة. محمد بن عبد الوهاب لن يستطيع أنه ينشر فكره زي ما كان محمد بالضبط. وحنشوف الشيء العجب عندما تحالفوا وكيف كان الحوار بين محمد دوت ومحمد الثاني. في الحقيقة في ناس كتيرة من العلماء المسلمين حاربوا هذا الفكر، حاربوا هذا الفكر وكتبوا ألفوا مؤلفات ضد الوهابية واتهموهم اتهامات واضحة، يعني ما تقبلش الكاف واللام، اتهامات واضحة. من ضمنها مثلا انهم يفرطوا في التكفير، الافراط في التكفير. عندما يقال ان فلان كافر فهو كافر منذ البدء، انما مكفر معناها انه صدر ضده، معناها انه صدر ضده حكم بالتكفير، يعني كان مسلم وصدر حكم بالتكفير زي ما كفروا شيخ الازهر طنطاوي مثلا اكثر من مرة وفرج فوضى والناس دي كلها. فهنا الافراط في التكفير، افراط مبالغة يعني على عمال وبطال. تعرضهم لأئمة السنة بالتخطئة في العقيدة والابتداع، وده هيكون مدخل لينا في القرآنيين بعد شوية. تعرضوا لمين من العلماء؟ لغوا كتبهم. الشوكاني، ابن حجر الهيتمي الشطبي، ابن حجر العسقلاني، النووي، السيوطي، تاج الدين السبكي وتقي الدين السبكي، ابن بطال وابو جمرة وابن التين وابن الجوزي ابو الفرج ابن الجوزي والرازي وابو حامد الغزالي والباقلاني والذهبي، الشيخ الذهبي اللي هو مؤلف كتاب الكبائر. عارفين مؤلف كتاب الكبائر ده؟ هم وضعوا كتاب تاني اسمه الكبائر، طبعا خدوا راحتهم فيه. يعني ولن تصدقوا انهم ايضا في الفترة الحالية يضادون فكر الشعراوي ومحمد علوي المالكي والصابوني ومحمد الغزالي الحالي اللي مات قريب. قاموا بتزوير التراث الإسلامي، ودوت بنلاحظه لازال وسيلة ومذهب، حتى تجدوا كل فترة يعملوا عمل تنقيح، يشيلوا أحاديث، يحطوا أحاديث، يغيروا كلمات. ده مبدأ عندهم تزوير، ينعته من ينتقدهم من الشيوخ الكبار بالتزوير. على سبيل المثال، حذف كل ما يخالف منهجهم من كتب التراث الإسلامي التي لا يستطيعون منع دخولها للسعودية. ربنا يبارك في مطابع لبنان، بيروت شغالة، ومطابع الأزهر شغالة، هيوقفوا ده منين؟ فعلوا ذلك في كتب الأذكار للنووي، في الأذكار للنووي وحاشية ابن عابدين الحنفي وحاشية الصاوي على تفسير الجلالين، وحذف الجزء العاشر من الفتاوي لابن تيمية، مع انه هم ماشيين بفكر ابن تيمية، لكن شالوا الجزء العاشر كلية من فتاوي ابن تيمية عشان خاص بالتصوف وهم ضد التصوف. ايضا من ضمن الانتقادات قتالهم يعني من يقول عنهم انهم معادون للتوحيد. تخيلوا هذه النظرة، اذا هؤلاء يقومون على مبدأ اسمه التوحيد، ومن ينتقدهم يعتبرهم اعداء للتوحيد. اين الحقيقة ايها المسلم المغيب؟ اين الحقيقة؟ دولت مع التوحيد ولا دولت مع التوحيد؟ واخذ اموالهم، هجموا على البلاد في الحجاز وارتكبوا ما يلي: هدموا الشواهد والآثار النبوية نفسها، هدموها. آثار محمد هدمت، مثلما فعلوا بمكان بعد 4 سنوات، المكان الذي فج منه النور إلى قصور بصر الشام، هدموه وحرموا المسلمين من زيارة المساكين. ومكان عيشة محمد في مكة، كنا عايزين نشوف الحاجات دي، منهم لله هدموه. وبستان الصحابي سلمان الفارسي، حيث كانت هناك نخلة غرسها النبي بنفسه، وبيت ابو ايوب الانصاري، وردموا بير العين الزرقاء، وبير اريف اللي هو بير الخاتم، وبير حاء وغيرها، وهدموا قبور الصحابة وآل البيت. ودي كلها كانت مساجد على فكرة، لان هنا كان دين بتحفظ كان يقام عليها نوع من انواع العبادة. يعني ايه من انواع العبادة؟ يعني بيعبدوا الصحابي ولا كانوا بيصلوا في مسجد فوقه؟ يعني العبارة غامضة يعني، بس مش محتاجة يعني. الراجل بيقول هذه تحمل قيمة تاريخية واثرية وفنية لغيرهم، لغير المسلمين. انا في الحقيقة مع هذا الرأي، انا ضد تدمير اي اثر في العالم كله، حتى لو كان قبر محمد نفسه انا ضد تدميره. ليه؟ من حق البشرية التاريخ ممكن الكل، مش من حق حد انه يحرم التاني من انه يشاهد التاريخ حتى لو كان تاريخ الشر نفسه. الى كل من يهمه الامر، الجزء اللي فات ده كله نستطيع ان نراجعه فيما يلي. كتاب اسمه نصيحة لإخواننا علماء نجد، نصيحة لإخواننا علماء نجد، تأليف يوسف الرفاعي. الوهابية والإعلام الفضائي بقلم شروق الفواز، جريدة الرياض، ده مقال، العدد 13458. ايضا كتاب مهم جدا اسمه عنوان المجد في تاريخ نجد، تأليف ابن بشر ده المؤرخ، ده هتلاقوا فيه كل المواضيع دي. في حاجة فيها كذب لمحمد ابن عبد الوهاب واتباعه، يعني لا تفيد موضوعنا مباشرة ولكن ترينا كيف يفكرون، وهو ان محمد الرسول قال عن نجد اشياء كثيرة سلبية. يعني بيقول الا ان الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، واشار الى اتجاه نجد. ايضا الرواية هي بتتقال بصورة تانية، الفتنة من قبل المشرق حيث يطلع قرن الشيطان، واعتبروه يقصد نجد. وفي مرة وهو بيدعي بيصلي بيقول اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، ففي ناس من نجد قاعدين قالوا له وفي نجدنا يا رسول الله، فتجاهلهم 3 مرات وبعدين بص لهم وقال تلك مواضع الزلازل والفتن. معروف ان منطقة نجد يعني منطقة غير مستقرة من حيث الزلازل، لكن الفتن ديت مسألة طبعا واضحة. تصوروا الفكر الوهابي جعل هذه الاحاديث كلها منصبة مش على نجد، على العراق. ارض العراق هي ارض الزلازل والفتن في الفكر الوهابي، مع ان الراجل بيتكلم على نجد. نجد بالمقابل منشأ هذه الفكرة الوهابية او البدعة الوهابية او الدعوة الوهابية يقال ان هو يعني من اليمن. فلو تتبعنا نجد فين من اليمن هنجد انه ما هيش يعني تبع اليمن. فاللي حصل انه قالوا كل ما هو يلي مكة فهو يمن. تصوروا هذه الجغرافيا الحديثة، يعني كل ما يلي مكة هو يمن، عشان يدخلوا مبدأ هذه الدعوة انه جاي من اليمن من على حسب الاحاديث. ناتي الى نقطة مهمة جدا، كيف التقى محمد ابن عبد الوهاب بمحمد ابن سعود؟ خدوا بالكم السيناريو اللي هقوله ده مذكور كما هو سيناريو، يعني مش انا عامله سيناريو لكن هو مذكور. يعني هذا السيناريو موجود في كتاب اسمه محمد ابن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء، ثناء يعني شكر العلماء عليه، طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة يهدى ولا يباع. اوعى يا مسلم حد يقول لك اشتريه، ده هتاخده هدية. يعني ايه اللي بيحصل؟ السيناريو ازاي؟ مال ابن سعود لدعوة ابن عبد الوهاب، ويروى ان ابن سعود دخل على ابن عبد الوهاب قائلا ابشر بالخير والعز والمنعة. وهو جاي له طبعا درج الامير لجيش. وكان رد ابن عبد الوهاب ما يلي: وانت ابشر باليمن والغلبة على جميع بلاد نجد. نحن هنا امام تحالف عسكري، ما جاتش سيرة ان جميع بلاد نجد ستؤمن بالوهابية يعني او بالتوحيد. رجاه ان يكون اماما يجتمع عليه المسلمون ويكون له الملك والسيادة ومن بعده الى ذريته. هنا محمد بن سعود بيعرض شروطه: انا هقدم لك المعونة في الفترة الاولى ديت، بس بشرط ساعة ما يستقر الامر ليك الحكم ليا انا وولادي من بعدي. ودي بداية عائلة سعود اللي موجودة الى الان. يعني قال ابن سعود بعد كده: ابشر بالنصر لما امرت به ابشر بالنصر لما امرت به. يعني ايه امرت به دي؟ هل يأتيه جبريل؟ ما هنا الجهاد في المدينة المنورة بتاعت محمد قالوا اذن بالجهاد بالقتال. هنا امرت به دي معناها ايه؟ ابشر بالنص لما امرت به، والجهاد لمن خالف التوحيد، لكني اشترط عليك شرطين. ده ابن سعود بيشترط: اذا نحن قمنا بنصرك والجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلاد، لا ترحل عنا ولا تستبدلنا بغيرنا. نفس ما حدث مع محمد رسول الله بالضبط من اهل المدينة. الشرط الثاني: ان لي على اهل الدرعية خراجا اخذه منهم وقت اقتطاف الثمار، فلا تمنعني من استيفائه منهم. فقال ابن عبد الوهاب فقال ابن عبد الوهاب ركزوا قوي: اما الاولى فامدد يدك لابايعك. فمدها وقبض عليها الشيخ قائلا: الدم الدم والهدم الهدم. من قائل هذه العبارة يا جماعة اصلا؟ تصوروا هذه العبارة بعد 12 قرن من تعفن رسول الله وموته، يأتي من يكررها في نفس الموقف بالضبط في مدينة هجرة، بيعة جديدة لرسول جديد. الدم الدم والهدم الهدم. واما الطلب الثاني بيقول لابن سعود: فلعل الله يفتح لنا الفتوحات فيعوضك من الغنائم ما هو خير منها غنائم. وتم الاتفاق، هكذا مكتوب قدامي. وبدأ ابن عبد الوهاب يخطط لدعوته، وبدأ ابن سعود يخطط لمملكته. عبارة أخرى قالها محمد بن عبد الوهاب لمحمد بن سعود أحلت لك الغنائم، أحلت لك الغنائم، قرآن، أحلت لك الغنائم. أين الإيمان هنا في هذا الاتفاق؟ لا أجد إلا الدم والمال والهدم. سنة 1218 هجرية أغتيل عبد العزيز ابن محمد ابن سعود على يد أحد العراقيين، وبويع بعده بالإمامة سعود ولده. احنا قدام هنا إمام ملك، إمام ملك، وفي رأسه محمد بن عبد الوهاب. يعني محمد بن عبد الوهاب لم يرد الملك، لو كان قال أنا أكون ملك كانوا تعالوا لقابته، كانوا قالوا بلا توحيد بلا بتاع، بقى توحيد ايه اللي حاجاي تستولي على الحكم عندنا ده. فهم يحكمون براس محمد عبد الوهاب، المال يأتي الى ايديهم الى بطونهم ويخرج من دماغهم فكر محمد ابن عبد الوهاب الذي يخالفونه فعلا. الا ان هذا الصرح الحنبلي لم يدم طويلا، فقد جاء محمد علي بقواته فهدمه ودخل العاصمة الدرعية، وتشتت الوهابيون في انحاء الجزيرة. طب ما تقفوا تصمدوا، يعني انتوا تهجموا على العربان وتاخذوا البهائم بتاعتهم وتهربوا بيها، ولما يجيلكم جيش نظامي تفروا في الجحور زي الارانب كما يحدث الى الان. وكان ذلك بعد 70 عام على توقيع الاتفاق بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود. ومنذ ذلك الحين، اسمعوا يا مصريين يا سلفيين يا أبطال، اعتبر الوهابيون مصر الشيطان الأكبر، إذا ما مبرر الحب والمجاملات والقبولات بين مصر والسعودية؟ وسيلة ثعبانية، وهم يكرهون مصر من أعماق قلوبهم التي جعلت منهم بشرا. ومنذ ذلك الحين تولدت لدى الوهابيين عقدة تجاه مصر والمصريين، فأصبحوا يكرهون كل ما هو مصري. تخيلوا كانوا بيعملوا ايه؟ اكيد في حل يا جماعة للنط على المايك ده. منذ ذلك الحين تولدت لدى الوهابيين عقدة تجاه مصر والمصريين. اوكي، كان المحمل المصري بيروح لانهم كانوا بعد كده فقراء مش لاقين ياكلوا، وكانوا بيشحتوا من المصريين اللي يروحوا يحجوا، وكانوا بيفرضوا ضرائب غريبة. يعني ساعات يقولوا احنا زودنا الضريبة ريال ذهب، نص ريال ذهب على الحج كده بلطجة يعني. وكان المصريين بيدفعوا بطيب خاطر يعني، ولكن كان يجي المحمل اللي هيكسوا به الكعبة فيهجموا عليه ويحرقوه ويستولوا على اموال المعونة اللي رايحة، لان كان المحمل بيروح في قافلة كبيرة. القافلة ديت محملة ايضا بالدقيق وبالرز يعني حاجات ياكلوا بيها الفقراء اللي هناك دول السعوديين، فكانوا ياخدوا الحاجات دي كغنيمة ويحرقوا المحمل. بيحرقوا المحمل دي مش إهانة للكعبة، لا، لأن المحمل بيبقى متزوق بالجواهر وبالذهب، من مصر، فبيسرقوا الحاجة دي تحت عقدة ان هم الحاجة دي جاية من بلاد الشرك، يعني جاية للكعبة كسوة من بلاد الشرك. بعد كده جه بقى بعد الحرب العالمية الاولى، هنقفل قفزة كده ونفاجأ بقى. تم الاتفاق بين الانجليز وبين السعوديين الحاكمين، عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية لحد الحرب العالمية الثانية في القرن اللي فات، ما كانش فيه اسم المملكة العربية السعودية. فحصل اتفاق بينهم وبين الانجليز انه تبقى المملكة العربية السعودية، انتهت خلاص دور محمد بن عبد الوهاب، مات وشبع موت خلاص مع السلامة، ولا مرحبا بفكره. المهم الاول نركز المملكة ونشوف. فالوهابيين بدأوا يحسوا انه دورهم انتهى. لما انتهى دورهم بدأوا يهاجموا نفسهم، هم بنفسهم بيهاجموا الدولة المملكة السعودية، فما لقيوش حاجة يقولوها. لكن اللي هقوله دلوقتي ينبه ويفتح الأذهان على هذا الفكر العفن الذي يدعو إليه السلفيون، اللي بنلاقيهم في مصر وفي غيرها لبسوا شبشب ولبسوني بنطلون قصير كده وطول دقنه وشنبه وعمل نفسه شيخ وقال لك انا سلفي وانا هجتي والكلام ده. عملوا ايه؟ شوفوا الفكر ده بقى. هجموا الملك عبد العزيز آل سعود بانه بيستخدم التليفون واللاسلكي، وهذا من عمل الشيطان. في الحقيقة انجلترا لما جت تتفق معاه قالت له احنا عايزينك تبقى تنفتح على العالم وعلى العصر. اعتبروا الراجل مشرك لانه بيستخدم التليفون واللاسلكي، حالا انقلبوا عليه. ودوت يؤكد ما يدعون اليه في مصر نفسها، انه النبي ما كانش بيستخدم الشوك والسكاكين، النبي ما كانش مش عارف بيستخدم ايه، ومع ذلك هل النبي كان بيحارب بالمسدسات والقنابل مثلا؟ هل كان بيحارب بالموتوسيكلات اللي بيركبوها عشان يغتالوا الناس بيها؟ فيمشوها بحسب اهوائهم يعني. فالتليفون واللاسلكي يعتبر في فكر الوهابية يا اخوة من عمل الشيطان. وركوب الملك عبد العزيز سيارة من صنع المشركين هو خروج عن الإسلام، وتقريبه لمستشارين أجانب يعتبر شرك، وإرساله ولده سعود ليدرس في بلاد الشرك التي هي مصر يعتبر خروج عن الإسلام. هنا انقلبت الوهابية على دماغ المملكة. ولذلك نلاحظ انه ابن لادن مثلا هو ضد المملكة السعودية، ضد الملك، مش كده ولا ايه؟ القاعدة بتفجر في كل مكان لانها تؤمن بهذا الفكر وتكفر كل شيء عدا. الوهابيين بيشبهوا محمد بن عبد الوهاب بالرسول فيما يلي: عصر الرسول كان عصرا قد بلغ من الفساد في العقائد والعادات والأخلاق مبلغ عظيم، وكان عصر ابن عبد الوهاب شبيها بهذا العصر. ماشي. بعث الرسول بعد فترة من الرسل، والبشرية متعطشة إلى البعثة الكريمة، وجاء محمد بن عبد في وقت كانت جزيرة العرب في أمس الحاجة إلى مصلح. ما تقولوا إلى نبي بقى، بقى سياق الحديث المفروض بقى أن كانت جه محمد يبشر بمحمد بن عبد الوهاب. وكما وفق النبي الأول في الدعوة إلى الله والتوحيد ونبذ الشرك، وفق محمد بن عبد الوهاب في ذلك. أخرج الرسول من مكة وأوذي من قريش وأجمعوا على قتله فهاجر، كذلك ابن عبد الوهاب أوذي وحاول البعض قتله فهاجر إلى الدرعية. على فكرة فاتني أن أنا أقول لحضراتكم حادثة مهمة، أنه هو مطرود من العيينة إلى الدرعية، الحاكم بتاع العيينة بعت معاه فارس على أنه بيحميه، وقال للفارس اقتله في السكة، فشلت يد الفارس ووقع السيف منه. نفس الشيء اللي حصل لمحمد، نفس الادعاء اللي حصل لمحمد بالضبط يعني. هاجر الرسول الى المدينة، وهو هاجر الى الدرعية، وهو في طريقه نحو المدينة تبعه سراقة وحاول قتله. نفس الشيء جرى لما خرج من العيينة محمد بن عبد الوهاب. كان ابن عبد الوهاب يعرض نفسه على القبائل كما كان يفعل رسول الله، وكلام كتير في هذه التشابهات، الى درجة ان محمد بن عبد الوهاب اتهم بالسحر ايضا والكذب، زي ما الرسول اتهم بالسحر والكذب. ولكن كما انتصر الرسول انتصر ايضا محمد ابن عبد الوهاب. في الدرعية آخى محمد بن عبد الوهاب بين المهاجرين والأنصار، نفس الشيء اللي حصل في المدينة، اللي جاء ودى مراته الثانية للثاني، واللي قسم أمواله واللي قسم بيته، نفس الشيء اللي حصل مع محمد. هذا الكلام موجود في محمد بن عبد الوهاب عقدته ودعوته، بس أي حد يكتب على النت فبقى يطلع له الكتاب يعني. وألف محمد بن عبد الوهاب مؤلفات كثيرة جدا تفرغ ليها في الحقيقة، زي كتاب مسائل الجاهلية، طبعا كان بيطل على العالم بجاهليته الجديدة، جاهلية العالم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أصول الإيمان وكأن الناس كانت ما تعرفش أصول الإيمان، كتاب الكبائر الجديد غير كتاب الذهبي، وكتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وده كتاب طبعا واضح من عنوانه انه بيكفر الناس كلها. في رسالة اسمها حكم موالاة اهل الشرك، فتوى لهذا الرجل تنص على ان الذين يخطئون اهل التوحيد اللي بيخطئوا الوهابية ويتبعون المشركين ويشهدون أنهم على حق وينصرونهم، هم كفار من أشد الناس عداوة لله ورسوله. الفكر المسمم الذي يحقنونه في عقول شباب مصر وغيرها من الذين يفجرون أنفسهم حقدا على العالم، على أساس هذه الفتوى يصبح جميع المسلمين، اسمعوا، يصبح جميع المسلمين الذين لا يدينون بالوهابية ولا يتبعون مذهب محمد ابن عبد الوهاب كفارا حلال الدم والمال. هل نريد اعترافا من هؤلاء الوهابية بالرغبة في الدم والقتل اكثر من هذا الاعتراف من محمد بن عبد الوهاب؟ كل من هو ليس وهابيا من المسلمين نفسهم، وده سبب الرعب اللي شايلاه السعودية من ايران، سبب رعبها من ايران هو الكلام دوت، وسبب وجود القوات الامريكية في السعودية هو نفس الكلام ده، لان الايرانيين في هذه الحالة وهم دولة قوية متهمين بالكفر وحلال فيهم الاكل. فمن هذا المنطلق السعودية في رعب من هذا الكلام، عارفة انه كلام مش هيجيب الا المصايب ليها، رغم انها هي ناوية تجيب المصايب لغيرها. اغتيالات كتيرة عملها محمد بن عبد الوهاب بشعراء زي محمد بالظبط، بشعراء كانوا في عصره، لحكام بلاد في السعودية كانوا مش عارف، كان بيغتالهم اغتيالا مش حرب يعني. ناتي الى ما يختم هذا اللقاء بان احنا نوضح لماذا يأتي المسلم هنا ويقول انا قرآني، ما تجيبليش ابن كثير، ما تجيبليش ابن قليل، هاتني من القرآن ومن الحديث اثبت لي. الليستة اللي جاية ديت هي ما يعتبره الوهابيون انه عدو الآتي: علماء نجد وقضاتها لا يعرفون الإسلام. الكلام ده طبعا كان ساعتها يعني. علماء الحنابلة وغيرهم في عهد الشيخ مشركين. كويس، إذا أي وهابي لن يعترف بمثل هذه الآراء الفقهية. ناخد الباقي وما لا تملوا من الليسته انها طويله يعني. المسلمون بنجد والحجاز ينكرون البعث. ازاي؟ كيف؟ معرفش يعني. الاماميه كافره، ده شغل شيعه بقى. كل من سب الصحابه فهو كافر. اهل مكة والمدينة كفار. الكلام ده ايامه، انا جاي للجديد بعد شوية. البدو كفار، قبيلة عنزة كافرة، اهل العيينة والدرعية اللي هو لجأ اليها كفار، ابن عربي كافر، كل من يتحرج من تكفير، من يتحرج من تكفير اهل لا اله الا الله، تكفير الرازي صاحب التفسير، تكفير اكثر اهل الشام، الفقه عين الشرك. تخيلوا، الفقه عين الشرك. اذا اللي يجي يقول لك ان القرآن يفسر بعضه هو جاي بفكر وهابي في دماغه لا يستطيع ان يقول انا وهابي، ولكن يقول انا قرآني. 24 حالة كفرهم الشيخ ووضع بذرة كلمة مكفر، حتى انه الجماعة الارهابية اياها في مصر جماعة التكفير والهجرة، يعني الفكر واضح قوي في هذا الموضوع. ايضا من بقية لستة اخرى توضح فكر الوهابية: اختلاف العلماء نقمة، هكذا يفكر. اختلاف العلماء نقمة، مع ان محمد قال اختلافهم نعمة، هنا قال لك نقمة، يبقى يعني نلغيهم. هيقرفونا ليه؟ نشيلهم. من توسل بالصالحين كافر. الامام البصيري كافر، نحدده بالاسم. يقول انه لو قدر على قبة رسول الله لهدمها، ولو قدر على الكعبة لاخذ ميزابها وجعل لها ميزابا من خشب. حرام زيارة قبر النبي، حرام زيارة قبر الوالدين، مع ان محمد كان بيزور قبر امه. ابن الفارض كافر، ابن العربي كافر، كل الناس كفار الا من اتبعه. تصوروا هذه العبارة، كل الناس كفار الا من اتبعه. ايضا لستة اخرى في التكفير، فيها 27 طائفة من الكفار، لكن هنستغرب. بيقول من وافق اهل بلدة الحجاز او اليمن او الشام كافر. انا ما اعرفش ايه معناها دي، من اهل بلدة الحجاز واليمن والشام كافر. من يسافر الى خارج بلاد الدعوة كافر. مكة والمدينة ديار كفر بالضبط، ومكة والمدينة ديار كفر معناها محمد كافر. الدولة العثمانية كافرة، سيبك من الكلام ده. لماذا ندعي انه الشكين دوت بتاع اليومين دولت بيكون مستعد انه يفجر نفسه وطالع ناقم على الدنيا كلها حتى على ابوه وامه؟ تصوروا من دخل في الدعوة وادعى ان اباه وامه ماتوا على الاسلام كافر. تخيلوا اللي يقول ابويا وامي اللي هم ما كانوش وهابيين يبقوا كفرة. تكفير كل من هو ضد الوهابية ويقول عنهم انهم خوارج. من قال لا اله الا الله حال الحرب يقتل. اللي يقول لا اله الا الله ساعة الحرب يتقتل. يعني ايه معناها دي؟ طيب عايز الناس تقول ايه؟ كل من بلغته الدعوة الوهابية، اسمعوا يا مسلمين، كل من بلغته الدعوة الوهابية ولم يسلم كافر. يعني انتوا يا مسلمين كفر، اسلموا بقى، اسلموا تسلموا. من لم يكفر اهل مكة كافر. انا بسيب حاجات ملهاش معنى، يعني تكفير المعتزلة، تكفير الخوارج والكلام ده، يعني سيبنا. تكفير اهل الحرمين ومصر والشام واليمن والعراق ونجران، هؤلاء كفار. اهل الحرمين كفار، اهل الحرمين كفار، ثم مصر والشام واليمن والعراق ونجران وحضرموت. نيجي بقى لأصدقائنا، من يوالي عبدة الأوثان وأعداء الشريعة من الملحدين والنصارى والرافضة كافر. كل مسلم يوالي الكفار والمشركين واليهود والنصارى ولا ينكر عليهم شركهم ويحسن أفعالهم كافر. التشبه بالكفار في اللبس أو في زيارتهم أو في الكلام اللين أو تقريبهم في الجلوس كافر. كل من يكرم الكفار أو يثني عليهم أو يعاشرهم أو لم يعلن البراءة منهم كافر ومرتد. المسافر الى بلاد المشركين للتجارة الا ان كان مسلما قويا له منع فهو كافر. الذين يستخدمون الخدم الكفار في بيوتهم ومكاتبهم واشغالهم دول كفروا. المذاهب الأربعة هي عين الشرك، طبعا تحريم زيارة قبر النبي وقبر الوالدين ده قلناه. من يحلف بغير الله كافر، دي ماشي مفيش مشكلة فيها. ابن العربي أكفر من فرعون ومن لم يكفر ابن العربي فهو كافر. وهكذا يعني لسه طويلة جدا، ولكن انا هختتم هذا اللقاء بمسألة لطيفة قوي. تخيلوا بقى، هم جهلاء، شعوب جاهلة وليست على قدرة علمية تسمح لها بمواكبة العالم، ومع ذلك المعلمون، ده الكلام ده فكر حديث للوهابية، فكر حالي، المعلمون الذين تستقدمهم وزارة المعارف من الدول العربية ملحدون، المدرسين رايحين يعلموهم ملحدين حتى لو صلوا. ان هؤلاء المعلمين القادمين قد جاءوا لقلع شجرة لا اله الا الله التي جاء بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ده السبب. يعني هؤلاء المعلمين هم فراخ يعني او افراخ الافرنج وعبادة الاولياء. عبادة الاولياء يعني المصريين على فكرة بيحددوها، يعني كل من يسافر الى الدول المجاورة للتعليم او التجارة او غيرها يجب ان يهجر حتى يتوب. يعني اللي في السعودية وهابي يزور مصر، يزور العراق، يزور الشام، اي حاجة، ده هنا لازم يروح لأب اعترافه ويعترف. أب اعترافه الوهابي يعني. المواطن القادم من البلاد الغريبة يغمس في الماء بثيابه بعد صلاة الجمعة، يغمس في الماء بثيابه بعد صلاة الجمعة ليمتنع من السفر لبلاد المشركين. كل العلوم غير الشرعية حرام. اسمعوا يا علماء يا اللي عم تستنيين الوهابية، يا دكاترة اللي بتيجوا تتناقشوا هنا، كل العلوم غير الشرعية حرام، كالرسم والرياضة والألعاب والحقوق والطبيعة والتعليم العصري وتعليم البنات حرام. بتعليم المرأة يحصل التبرج وتمزيق الحجاب وكشف الساق والفخذ والرأس والصدر وفتح بيوت البغاء والسينما والرقص والخلاعة. مع ان انا اعرف فتح بيوت البغاء دي يعني جاية في سورة النجم يعني. النصيحة لكل مسلم ان لا يدخل ابنه او ابنته في هذه المدارس، اللي هي المدارس اللي جاية من الخارج، او المدارس اللي يبعثوا ولادهم للخارج زي المدارس المصرية والجامعات المصرية وما الى ذلك. إن فتح مدارس البنات مصيبة عظمى وطامة كبرى. سمعين؟ يا مسلمين. لا يرضى بتلك المدارس إلا من لا غيرة عنده ولا رجولة ولا دين. لعب كرة القدم للطلاب هي تشبه بأعداء الله، تخيلوا لعب كرة القدم للطلاب هي تشبه بأعداء الله، ووجه التحريم فيها أن فيها نوعا من المرح، لازم يكون يعني تكون طفولة كئيبة بائسة يعني. وقد قال الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني ما تلعبش كرة القدم. التلفزيون بلاء وشر داعية إلى كل رذيلة وموجون. الله أكبر. الغناء حتى سماع الدف حرام. اللي بيدخن يعاقب عقوبة شارب الخمر 80 جلدة. التصوير الفوتوغرافي والرسم والتماثيل وما إلى ذلك، ما له ظل وما ليس له ظل، هو أصل الشرك. لباس الشرطة اللي هو الزي بتاع الشرطة هو تشبه للباس الإفرنج المشركين، والقبعة والبنطلون شرك. حرام الضرب بالرجل على الأرض، والتحية العسكرية، والتصفيق الصادر من الرجال. هذه من جملة الأمور التي تدل على التخنث وهو من الكبائر. ماذا نستطيع أن نقول في هذا الوقت القصير؟ أكثر من كده أخذنا 1:45 في مسألة تعتبر قشور أو فكرة عامة، تجميع عام عناوين عن هذا الفكر الوهابي، لكن اعتقد انه الموضوع محتاج يعني تدعيم من حضراتكم في المداخلات علشان الموضوع يصل الى اقصى ابعاده، لكن على الاقل ارجو ان اكون وفقت في ان انا انقل فكرة وجيزة عن هذا الفكر الوهابي الذي يحيط بنا وتشجعه أموال البترول. أموال البترول بتعتبر من الركاز، من الركاز يعني يخرج منها 20% صدقة أو زكاة تستهلك في الدعوة الوهابية، وربنا يستر. استاذ نسريان كريستيان اتفضل المايك معك.